السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا الشريط 53 من شرح كتاب الروض المربع لسماحة الشيخ العلامة عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى، نسأل الله تعالى أن ينفع به. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وصفة العمرة أن يحرم بها من الميقات إن كان مارا به أو من أثنى الحل كالتنعيم من مكي ونحوه ممن حرم، ولا يجوز أن يحرم بها من الحرم لمخالفته أمره صلى الله عليه وسلم وينعقد عليه دم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وصفة العمرة أن يحرم بها من الميقات، فإذا إن كان قد مر به أو محاذاته إذا لم يمر به، كما تقدم في المواقيت من قول عمر: انظروا حذرها من طريقكم. فإذا مر بأحد المواقيت الشاذقة بيانها وهو مريد للعمرة عليه أن يحرم، أو كان محاذيا لذلك الميقات إما جوا طائرة أو بحرا أو برا فإنه يحرم من محالات الميقات الذي مر به. أما إذا كان من مكة وأراد أن يعتمر فإنه يخرج إلى الحل ويحرم من الحل، سواء كان من التنعيم أو من غيره، وذلك من أجل أن يجمع في إحرامه بين الحل والحرم. فلو أحرم من مكة للعمرة انعقد إحرامه وصح، لكن عليه دم لأنه لا بد أن يحرم من التنعيم أو غيره من الحل كعرفة أو الجعرانة أو الحديبية أو غيرها، مستدلين بخبر عائشة رضي الله عنها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أخاها أن يعمرها من التنعيم. قالوا: لو كان جائز أن تحرم من نفس الحرم لأمرها الرسول بذلك، فما كان من فائدة من أنه يأمرها بأن تذهب إلى التنعيم، لا سيما وهو على جناح شرر متهيئ للرحيل إلى المدينة. هذا هو قول الجمهور. وذهب ابن تيمية رحمه الله وابن القيم إلى أنه لا بأس أن يحرم بالعمرة من الحرم، كما لو كنت مساكنا في مكة تحرم بالعمرة من بيتك، ولا داعي إلى أن تذهب إلى الحل. هذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، مستدلين بما سبق من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت خمسة كما تقدم، ثم قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، حتى أهل مكة من مكة. قال ابن القيم: هذا صريح في أنه إذا أراد العمرة يحرم من مكة، لأن الرسول قال: حتى أهل مكة من مكة. فلو أحرمت بالعمرة من بيتك لا بأس بذلك ولا دم. أما المذهب بل هو قول الجمهور أن عليك دم إذا أحرمت للعمرة من داخل الحرم. ما جواب الجمهور عن حديث ابن عباس حتى أهل مكة من مكة؟ جوابهم قالوا: إن الذي جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس ومن كان دون ذلك، أي كان منزله دون المواقيت، فإنما مهله من حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة ممن أراد الحج والعمرة. قالوا: الرسول يقول ممن أراد الحج والعمرة، ولم يقل ممن أراد الحج أو العمرة. فنقول: ما نقول جمهور إذا أراد الحج والعمرة بأن كان قارنا فنعم يحرم من مكة، لأنه سيخرج إلى الحل إلى عرفة، ويكون حينئذ قد جمع بين الحل والحرم في إحرامه. ولم يرد أن الرسول قال ممن أراد الحج أو العمرة، إنما الذي جاء من أراد الحج والعمرة. قال المحب الطبري أنه لو أحرم للعمرة من نفس الحرم عليه دم، وأنه يتعين عليه أن يخرج إلى الحل، وحكاه إجماعا. لكن هذا الإجماع الذي حكاه المحب الطبري مقتضى ما نقله عنه ابن حجر في فتح الباري، ابن القيم وابن تيمية ومن وافقهما يريان صحة الإحرام للعمرة من نفس الحرم، والأولى أن يخرج إلى الحل. هذا هو الأولى، أولا خروج من الخلاف. الشيء الثاني لحديث عائشة، إذا كان جائز أن يحرم المعتمر من نفس الحرم ما كلف الرسول عائشة بأن تذهب إلى التنعيم، وأي فائدة في ذلك؟ لا سيما وهو يريد الرحيل إلى المدينة، بل أمر الرسول أخاه عبد الرحمن أن يذهب بها إلى التنعيم، ولو لم يكن متعينا لأمرها أن تحرم من مكانها. والحديث المشار إليه وممن أراد الحج والعمرة، وهذا بلا خلاف أن من أراد الحج والعمرة بأن كان قارنا أو كان مفردا فإنه يحرم من مكة، ولأنه لم يلزم من أراد الحج أو العمرة. لماذا شيخ يجيب شيخ الإسلام عن قصة عائشة؟ يقول حديث عائشة إنما تطيبا لقلبها، هذا قول تطيبا لقلبها، ولهذا لم يأمرها الرسول بالعمرة، إنما هي التي استأذت وقالت صواحباتي ينطلقن بحج وعمرة وأنطلق بحج، تطيبا لقلبها أصل العمرة. ولهم يرون أن المكي أو المقيم بمكة لا ينبغي أن يخرج إلى الحل لإرادة العمرة، بل يقول هذا بدعة، كما لو كنت تقول بنفس مكة وتريد العمرة، يقول لم ينقل عن الرسول ولا عن أحد من أصحابه أنه خرج إلى الحل لإرادة العمرة، بل هذا من البدع. هذا هو رأي شيخ الإسلام تيمية ابن القيم، وإنما عليه أن يكثر من الطواف. إنما العمرة في حق من قدم، لا في حق من كان ساكنا بمكة أو مقيما بمكة وأراد أن يخرج، قال لا يخرج. إنما العمرة في حق القادم، لا في حق من خرج منها لأجلها. فإذا طاف وسعى وحلق وقصر حل لإتيانه بأفعالها. فإذا طار وسعى وحلق أو قصر حل، لأن المعتمرة قد أدى جميع أفعالها، فإن أفعالها إحرام طواف وسعي وحلق أو تقصير. نعم. وتدخل تماس الحكمة هنا في الخروج للعمرة هنالك، ولأجل أن يجمع في إحرامه بين الحل والحرم، فلا يكون المعتمر كل أعمال داخل الحرم، لأن الحرم الطواف في الحرم والسعي في الحرم والإحرام في الحرم، لا، لا بد أن يجمع في إحرام بين الحل والحرم. هذا قوله عائشة ليس من أهل مكة، حتى مكة ما دام أنها وصلت إلى مكة فحكمها حكمه كله، من كان دخل مكة حكمه، وإن كان وإن لم يكن من أهلها ما دام أنه مقيم بها حكمه حكم أهلها. الشيخ تقريبا ما يفرق بين الأذاق وغيرها؟ لا لا، لأن يكرهون تكرار العمرة ويكرهون الخروج إليها من مكي وغير مكي، يعللون بهذا، وسواء كان في رمضان أو في غير رمضان. هذا رأي الشيخ، حتى في رمضان ما دام أن جاء بعمرة أول ما قدم يكفي. ويقول إن العلماء متفقون على أن الطواف أفضل من العمرة، الطواف أفضل، وإنما الذين يقولون يخرج إلى العمرة يقول هو من باب الجواز لا هو من باب الأفضلية، فهم يقول هم معنا يقولون إن الطواف أفضل من الخروج إلى العمرة، لكن لو خرج هو جائز. أما الشيخ هو أن الخروج لا ينبغي. وتباح العمرة كل وقت فلا تحرم، لأن الرسول يعتبر أراضي وكذلك الصحابة، ما نقول عن واحد منهم أنه إذا جاء معتمرا أنه خرج ولا مرة واحدة. وتباح العمرة كل وقت فلا تكره بأشهر الحج ولا يوم النحر أو عرفة، ويكره الإكثار والموالاة بينها باتفاق السلف. قاله في المبدع: تباح العمرة في كل وقت وكذلك في أشهر الحج، خلافا لمن يرى فهي كذلك. وتباح العمرة في عرفة يعني يوم عرفة ويوم النحر، ولكن هذا ننتبه أن لغير الحج، أما الحج فلا ينبغي أنك تعتمر وأنت حاج يوم النحر، وإنما هذا في غير من حج، كمن قدم يوم النحر أو قدم يوم عرفة وهو غير يريد الحج يوم عرفة أو يخشى أن لا يدرك فإنه يعتمر. ويستحب تكرارها في رمضان لأنها تعدل حجة. ويستحب تكرارها في رمضان لأنها تعدل حجة، هذا عندهم. والعلامة ابن القيم رد هذا، وكذلك ابن تيمية رد هذا، قال لا يستحب تكرارها لا في رمضان ولا في غيره. ولم ينقل عن أحد من سلف الأمة أنه كان يخرج إلى الحل لإرادة العمرة، بل الطواف أفضل، بل قالوا الخروج لأجل عمرة بدعة، هذا هو رأي الشيخنا. وتجزئ العمرة اتفاقا علينا، لكن هذا الاتفاق مثل ما قال صاحب الضروري يقول هذا الاتفاق في نظر، بل خالفه غيره. وتجزئ العمرة من التنعيم. وتجزئ العمرة من التنعيم يعني عمرة الإسلام، لو أنك لم تعتمر في حياتك كلها ثم جئت بعمرة من التنعيم فإنها تسقط عنك عمرة الإسلام. والتنعيم هو موضع معروف يبعد عن مكة نحو فرسخين، وهو أدنى الحل بالنسبة إلى مكة. نعم. هنا فرش. هنا. ما فرش أنا. لا. الشيخ ولا الحرم من مكة. زيارة. شيء معين غير مكة. هل أنا حرم عن مكة؟ لا ما يجوز. لا. إلا إذا كان مريدا للحج أو العمرة يعرف، أما إذا لم يرزهما إنما جاء لمكة لأجل طلب العلم زيارة مريض أو أقارب أو غرض ما وهو لا يريد النسك جاز له دخول مكة بغير إحرام. قال فضيلة الشيخ بالنسبة للحاج عندما ينقل من هنا يقول أنا لازم يبنى هذا يوم 14 يبقى في مكة وإن قضى عمرة يكون في المساء النهار الثاني بعد دخول من هنا. الحاج حال ما ينزل من منى وباغي يحتمل ويسافر يقول لازم ان يبات في مكه في النهار الثاني المساء ياخذ العمره، هل هذا يعني؟ لا لا لا مش يساوي ولا يحتاج، يعني بغى يعتمر ويمشي على المكه. بغى يعتمر بعدما تنتهي ايام التشريق، اذا انتهت ايام التشريق الثلاثه يجيب عمره. ايوه احنا نزلنا من منى قال لازم تباطل في مكه ويقول المساء تاخذ العمره. لا ما يمكن. لا المهم إذا انتهت أيام التشريق يأتي العمرة ولا ما بات مظل ثلاثة عشر. وعمرة القارن عن عمرة الفرض التي هي عمرة الإسلام. وتجي عمرة القارن عن عمرة الفريضة التي هي عمرة الإسلام، أي أنك إذا حججت قائلا لبيك عمرة وحجا قارنا بينهما قلت هل هذه العمرة التي إن درجت أعمالها في أعمال الحج هل تجيني عن عمرة الإسلام؟ نقول لك نعم، وهذا هو معنى. وأركان الحج أربعة: الإحرام الذي هو نية الدخول في النسك لحديث إنما الأعمال بالنيات، والوقوف بعرفة لحديث الحج عرفة. كذلك وأركان الحج أربعة: الإحرام والوقوف وطواف الزيارة والسعي. أما الإحرام فلا بد منه وهو نية الدخول في النسك، هذا هو الإحرام، تنوي بقلبك أنك دخلت في النسك من حج أو عمرة، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. فإذا لم تنوي الدخول في النسك فلا إحرام، حتى ولو لبست الإزار والرداء، كما لو لبست الآن إحرام إزار والرداء الآن فإنه لا ينعكس حتى تدخل بالنية. والوقوف بعرفة لحديث الحج عرفة. الثاني الوقوف بعرفة لحديث الحج عرفة، ولحديث أيضا عروة بن المضلس الذي جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو بجمع بمزدلفة قائلا يا رسول الله جئت من جبل طي أتعبت نفسي وأكلت راحلتي فما من جبل إلا وقفت عنده فعلي من حج. قال صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذا ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة شاء من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه. فهذا يدل على ركنية الوقوف بعرفة وأنه متى فاته الوقوف بعرفة فاته الحج. وطواف الزيارة لقوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. الثالث طواف الزيارة، وهذا ركن باتفاق المسلمين لقوله سبحانه وتعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. فلا يصح الحج ولا يتم إلا بالطواف، طواف الإفاضة. والسعي لحديث: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، رواه أحمد. الرابع من أركان الحج السعي، وحديث اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي هذا من قوله ولفعله، فإنه سعى بين الصفا والمروة وقال: خذوا عني مناسككم. قالوا: هذا يدل على ركنية السعي. وهذا يوفق الشارح إلى أن السعي ليس بركن بل هو واجب في تركه دم، ومال إلى هذا الموثق المغني. والمعنى أن السعي إن قلنا أنه ركن فالركن تعرف أنه لا يجبره دم، وإن قلنا أنه واجب فإن الدم يجبره. فمثلا لو طفت طواف الإفاضة مسافر من دون أن تسعى فعلى المذهب لا بد أن ترجع إلى مكة من أجل الشعر، تطوف وتسعى وعلى اختيار المرتق تذبح دم في مكة ويكفيك بناء على أنه واجب. نعم. تلفظ بالنية مثل ما يفعل بعض الناس: نويت ولا يقول لبيك عمرها ولبيك حج. اللهم إني أريد الحج، اللهم إني أريد شغلي، وإن حبسني حابس فما حل لي حيث حبستني. التلفظ بالنية: اللهم إني أريد الحج. لكن لبيك حجة في معنى لبيك الحجة ولبيك عمرة. وواجباته سبعة: الإحرام من الميقات المعتبر له وقد تقدم الوقوف بعرفة إلى الغروب على من وقف نهارا، والمبيت لغير أهل السقاية والرعاية بمنى ليالي أيام التشريق على ما مر، والمبيت بمزدلفة إلى بعد نصف الليل لمن أدركها قبله على غير السقاة والرعاة، والرمي مرتبا، والحلاق أو التقصير، والوداع، والباقي من أفعال الحج وأقواله السابقة السنن. وواجبات الحج سبعة: الإحرام من الميقات المعتبر له، إذا مر مثلا بقرن المنازل أو الحليفة أو يلملم أو الجحفة أو من محاذاة واحد منها يتعين عليه أن يحرم ما دام أنه مريد للنسك. أما لو تجاوز الميقات بغير إحرام وأحرم صح إحرامه لكن ترك واجب. الإحرام الذي هو ركن حصل لكن ابتداؤه من الميقات هذا لم يحصل، فيكون ترك واجب. الواجب الثاني: الوقوف بعرفة إلى الغروب. ووقف بعرفة معلوم أن الوقوف بعرفة ركن إجماعا، فإذا وقف بعرفة فقد أدى الركن، لكن لو دفع من عرفة قبل غروب الشمس بعد العصر أدى الركن لكنه ترك واجب، لأن الواجب عليه أن يبقى بعرفة حتى يجمع بين الليل والنهار، هذا في حق من وقف نهارا. فمتى دفع قبل غروب الشمس عليه دم لأنه ترك واجبا. وعند المالكية يفسد حجه، والإمام النووي يرى أن الحج صحيح ولا شيء عليه، ولكن المعروف أنه لا بد أن يبقى حتى تغيب الشمس اقتداء به صلى الله عليه وسلم، وقد قال: خذوا عني مناسككم. فالدفع من عرفة قبل غروب الشمس يحتاج إلى دليل، ولا دليل. ومن الواجب أيضا المبيت بكل من مزدلفة ومنى إلى بعد نصف الليل، فإذا بات بها ثم دفع من مزدلفة بعد منتصف الليل أو ذهب من منى بعد منتصف الليل فقد أدى ما عليه. أما إذا ذهب من مزدلفة أو من منى قبل منتصف الليل ولم يرجع إليها هذا ترك واجب، لأن المبيت بمزدلفة وبمنى واجب من واجبات الحج ترتيبا، وهذا في غير السقاة والرعاة. أما السقاة والرعاة فمعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم في ترك المبيت من أجل سقايتهم ومن أجل رعيهم، هذا إذا غربت الشمس وهو مع إبله. أما لو غربت الشمس وهو مقيم بمنى لا يروح، لا يجوز أن يذهب، لأن الليل ليس زمنا للرعي، والرعي إنما يكون نهار، وهذا في حق من ذهب نهارا وهو عند إبله فإنه لا مبيت عليه حينئذ. وكذلك أيضا الرمي فهو واجب من واجبات الحج، فلو ترك عليه دم. والترتيب واجب من واجبات الرمي أيضا، إذ لو رمى غير مرتب بأن بدأ بالعقبة ثم المسطى ثم الأولى التي تلي مسجد الخيف لن يصح رمه إلا في الأولى، كمن توضأ منكشا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بدأ بالأولى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، وقال: خذوا عني مناسككم، وجرى عمل المسلمين على هذا. وكذلك طواف الوداع فإنه واجب من واجبات الحج في تركه دم، وبعض من العلماء يرى أنه سنة وليس بواجب، إلا أنه سنة مؤكدة، ولكن معروف أنه واجب. أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، وكذلك كان الناس ينصرفون من كل وجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد منكم حتى يطوف بالبيت أو حتى يكون آخر عهده بالبيت. هذا كله يدل على أن طواف الوداع واجب. ثم نعرف هل وجوب الوداع عام في حق من اعتمر وفي حق من حج؟ نقول: نعم، لكن الدم لا يجب إلا إذا تركه الحاج. أما المعتمر لو ترك طواف الوداع آثم، لكن لا دم عليه، لأن طواف الوداع لا تعلق له بالعمرة، فالعمرة أركانها معروفة وواجباتها معروفة، ولم يذكر أن طواف الوداع من واجبات العمرة. لكن تقدم إذا أراد الخروج من مكة من حج أو غيره لم يخرج حتى يطوف الوداع أو غيره، كما في الكتب المطوعة كالإقناع والمنتهى وغيرهما. نعم. ليش قال آثم إذا كان هو واجب؟ شوف كيف قال آثم إذا كان هو واجب العمرة طواف الوداع للعمرة؟ نقول آثم لأنه يتعين عليه، لأن الطواف الوداع لا تعلق بالعمرة، تعلق كل من أراد أن يخرج من مكة، فهو وجوب منفصل مستقل لا تعلق له بالعمرة. يعني هل يأتي العمرة كذلك يجب عليه؟ إيش؟ العمرة يجب؟ نعم يجب أن يطول، إذا أراد أن يخرج أن يطول طواف الوداع، لكن لو ترك ما عليه دم. ليش الحج ليش عليه دم؟ لأن من تعلقات الحج وواجب من واجبات الحج، وفي العمرة ليس هو من واجباتها، بل هو قسم مستقل بنفسه، وأما في الحج تبع الحج. والباقي من أفعال الحج وأقواله السابقة سنن كطواف القدوم والمبيت بمنى ليلة عرفة والانطباع والرمل في موضعهما، تقبيل الحجر والأذكار والأدعية وصعود الصفا والمروة. والباقي يعني غير الواجبات وغير الأركان السابق بيانها، وذلك مثل طواف القدوم ومثل الرمل والانطباع والسعي شديدا ما بين الميلين وصعود الصفا والمروة والمبيت بمنى ليلة عرفة وتقبيل الحجر الأسود واستلام الركن اليماني، كل هذه سنن ليس بتركها شيء. وأركان العمرة ثلاثة: إحرام وطواف وسعي كحج. وأركان العمرة ثلاثة: إحرام وطواف وسعي، كما كان نظير ذلك بالحج، لا بد أن يحرم ولا بد أن يطوف ولا بد أن يسعى، هي ثلاثة فقط، وطواف الوداع ليس منها. نعم. وواجباتها الحلاق أو التقصير والإحرام من ميقاتها لما تقدم. وواجبات العمرة اثنان: الحلق أو التقصير، والإحرام من الميقات المعتبر له وهو أن يخرج إلى الحل إذا كان مقيما في مكة، أو من الميقات الذي يمر إذا كان أفقي. فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه حجا كان أو عمرة، كالصلاة لا تنعقد إلا بنية. فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه لا حج ولا عمرة كالصلاة، فإنها لا تنعقد إلا بالنية وبقولك الله أكبر تعليمها التكبير، فكذلك العمرة والحج لا بد من نية الدخول في النسك، سواء كان لبس الإزار والرداء أو أحرم في ثيابه. إذا لم يجد إزارا ولا رداء تقدم أنه محرم في السراويل، لكن ما يدخل الإحرام إلا بالنية لا بمجرد لبس الرداء والإزار. ومن ترك ركنا غيره أي غير الإحرام أو نيته حيث اعتبرت لم يتم نسكه أي لم يصح إلا به، أي بذلك الركن المتروك هو أو نيته المعتبرة. ومن ترك ركنا غير الإحرام، لأن الإحرام لا يمكن يدخل النسك إلا به، والإحرام هو النية، فهذا لا يتم نسكه إلا به، أي لا يصح إلا به، كمن فاته الوقوف بعرفة، فاته الحج لكن يتحلل بعمرة، أو لم يطف طواف الإفاضة، أو لم يسعى بين الصفا والمروة، هذا لا يجبره دم. فمثلا لو أن إنسان حج أو اعتمر ولكن قال أنا طفت بالعمرة غير متوضي محدث وجانب إذا، لا نقول لا يبح عليك دم، لا نقول ألبس إحرامك ويكمل عمرك، لأن الدم لا يجبره بك. أو قال أنا لم أسعى، قلنا ألبس الآن إحرامك ورجع تطوف وتسعى. نعم. لو فعل واحد وراء شيء عليها فدية. عليها فدية. وتقدم. ما يقدر الشيخ الجهل. لا في الجهل من جهة الإثم، أما من جهة الواجبات لا. وتقدم أن الوقوف بعرفة يجزئ حتى من نائم وجاهل أما عرفة. لكن إذا كان ناوي من الوقوف، إذا جاء يدورها ونام أجزأ. أو جاهل أنها عرفة لكنه جاي يدور على أنه يريد الوقوف ومرضى، وليس المراد أنه جاهل لم ينوي، إنما المراد أنت جاي محرم ناوي الوقوف بعرفة دور، ولكن أنت تدور ما لقيتها حتى جيتها في المزدلفة، قلت والله أنا ما أدري وجيت أنا جاهل، وين جيتها؟ قال جيت المحل حتى وصلت لجد عرفة. قلت طيب، لأنك النية مصاحبة لك، وإن كنت جئت أن هذا المكان معرضة فأنت ما جئت الدور إلا بنية، هذا ما نقول، ليس المراد أنك جاهل أنها عرضة بحيث لم تنوي، لا. ومن ترك واجبا ولو سهوا فعليه دم. ومن ترك واجبا من واجبات الحج كطواف الوداع أو دفع من عرفة قبل غروب الشمس أو لم يبت بمزدلفة ولا بميناء أو غير ذلك فإن عليه دم. ذكر ابن عباس رضي الله عنه من ترك نسكا فليهلك دماء. نعم. فإن عدمه فكصوم المتعة. فإن عدمه فيصوم كصوم المتعة وهي 10 أيام. فمثلا قال أنا ما طفت طواف الوداع، أو قال دفعت من عرفة قبل غروب الشمس، أو قال لم أبد بمزدلفة، بما عليك دم؟ قال والله يا جماعة ما عنديش. يقول صوم 10 أيام. نعم. أو سنة، أي ومن ترك سنة فلا شيء عليه. نعم. قال في الفصول وغيره ولم يشرع الدم عنها لأن جبران الصلاة أدخل لأن جبران الصلاة أدخل فيتعدى إلى صلاته من صلاة غيره. ومن ترك سنة من سنن الحج لا شيء عليه، كمن ترك طواف القدوم أو لم يبت بميناء ليلة عرفة، أو لم يقبل ولم يستلم الحجر الأسود، أو غير ذلك، لا شيء عليه. قال في الوصول ابن عقيل لأن جبران الصلاة أدخل فيتعدى إلى صلاته من صلاة غيره. هذا وشوش مناسبة ذكر هنا شكرا. بالنسبة لترك واجبات الصلاة يعني من يبدو واجبات عليه؟ أنا أعرف بس إذا كان ما يقول ومن ترك سنة فلا شيء عليه. قال في الفصول لأن جبران الصلاة أدخل فيتعدى إلى صلاته من صلاة راح الواجب، ما علمنا الواجب. الآن يتكلم الشارع في مسألة السنة شو يقول؟ من ناحية أن الصلاة أهم ومع ذلك لم مش وجه المناسبة بس من حيث أن الصلاة أعظم أعظم إيش؟ من الحب. أي ثم إذا كانت أعظم أعظم والسنن فيها لا يفرع السجود ويتعدى من صلاته فيتعدى إلى صلاته من صلاة غيره وهو من الإمام وعد ما يشرع يعني يجوز تر يجوز الشرع ولا يشرع يسن يسن يسن ك طيب إذا كان يسن يسن يسن ولا ما نقول يسن في ترك ودم يسن في من ترك سنة مزعجة إلى مثل ما أن يسن في من ترك من سنة الصلاة يسوي هذا أولا ما يشرع سنة الصلاة إلا يشرع شو يقول الكلام مبني على أنه ما يشرع سجود الساور ترك لا سنة الصلاة لا يشرع بس أقول هذا مبني على قول لا كلام أنه يشرع معناه أنه إذا ما يشرع أي سجود الساور ترك سنة فكذلك ما يشرع يكون ترك سنة مو مبني الظاهر أن هذا جواب سؤال من المتقرر أن المصلي إذا ترك سنة مثلا أو أتى بقول مشروع في غير موضع أن يسن له السجود مثل ما قالوا له السجود وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه كقراءة في تشهد وتشهد في قيام ناسيا يعني. لم يجب له سجود بل يشرع أي بل يسن. فمثلا لو سيئت وانجاز التحيات صرت تقرأ الفاتحة وتقرأ قل هو الله أحد ناسي هذا ما يجب عليك سجود لأنك لم تأتي إلا بقول ما جئت بفعل فهو في غير موضع يسن أن تسجد وإذا لم تسجد ما عليك شيء. أو مثلا سائي قائم قائم في الصلاة قلت التحيات لله وانت محل قراءة الفاتحة قراءة الفاتحة قلت التحيات لله والصلاة ساهي هذا جئت بقول مشروع في نفس الصلاة لكنك جئت به في غير موضع هذا لن يجب عليك سجود وإنما يسن. فكأن المصنف أورد سؤال قال ومن ترك سنة من سنن الحج فلا شيء عليه. قد تقول أنت ها وإذا ترك سنة بالصلاة يسن أن يسجد مش الفارق بينما إذا ترك سنة من سنن الحج لا يشرع دم لا بشعر وإذا ترك سنة من سنن الصلاة أنه يسن أن يسجد. قال الفرق بينهما لأن جبران الصلاة أدخل فالصلاة كلها مرتبطة ويتعدى إلى صلاته من صلاة غيره فالإمام إذا شهى تعدى شهو إلى شهو من خلفه، فإذا وأنت لم تسجد ومع هذا تسجد لسجود شهو إمامك، أنت ما شهيت لكن تسجد لشهو إمامك، صارت أدخل. لما كانت أدخل صار سجود الشهو في من ترك سنة من سنة الصلاة لأن أدخل لم يكن مماثلا في حق من ترك سنة من سنة الحج بحيث يسن في حقه إغاقة دم. كان سؤال مقدر في الحاشية يشبه لعدم استحباب سجود السهو لترك مسلم، فالأولى عدم استحباب الدم لترك مسلم. لا مو صحيح، لا مو صحيح، من يقوله؟ عاشت في الناس، عاشت في الشيء هذا. قل لي قبلها أولا مشرع الدم عنها أيه. ألق عليه أقرأ في عدم استحباب سجود أولا قبلت أول تعليق ما في شيء قبلها قبلها خلي قبلت اللي قالت سمعنا فلا شيء عليه أي هدر لأنها ليست واجبة فلم يجب جبرها كسنن سائر العبادات. جزم من الشارح وغيره انت تعرف هذا ثم بعده طارق المصور وغيره ولم يشرع الدم عنها تعليق لعدم استحباب سجود السهو وترك المسلم. لا لا لا لا لا مستحب الشفتاني لأن جبران الصلاة أدخل، أي لأن جبران الصلاة وهو سجود السهو أدخل من جبران الصلاة تعليل لسجود السهو، لأن جبران الصلاة أدخل على تعليل لشرعية سجود السهو مو تعليل لترك سجود السهو، تعليل لسجود السهو. إنما لما في هناك لما ذكروا الأركان والواجبات الصلاة قالوا وما عدا ذلك، أي الأركان والواجبات سنن أقوال وأفعال لا يشرع السجود لتركه، فإن سجد فلا بأس، فإن سجد فلا بأس، يعني وما عدا الأركان والواجبات سنن أقوال وأفعال. فسنن الأقوال مثل الإسراء في صلاة العشاء هذا سنة تقول، أو مثلا سنة في صلاة الظهر والعصر أن تقرأ سرا لكنك جهرت لا بس ما في معنى، هذه سنة تقول يعني في الحقيقة أنها وصف. فلو سايت فلا يجب سجود، ولكن لو سجد لهذا لا بس. أما قول مشروع في غير موضع كالمثال الذي ذكرناه هذا يسن له السجود، فإن قال وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه كقراءة في سجود وتشهد في القيام وقراءة سورة في الأخريين لم يجب له سجود بل يشرع، أي بل يسن. فكذلك يعني لو أسر في المغرب وعشاء شيخ ما يشرع له السجود؟ لا، وإن سجد لا بأس. الشيخ ما كان احنا في قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمعهم الآية أحيانا في صلاة الظهر. نعم صحيح. يعني ما يدل على أنه لو بلو كان ما شاء ماذا جاء لأنه يسمعهم أحيانا مثل ما الإمام حين أكثرت أنت الظهر تسمع من الإمام بعض تقول إياك نعم وإياك نستعين، وتسمع بعض المرات تقول والضحى والليل يقول لما لا آمن الرسول، يعني الآية في الآيتين تسمع لبسه وتسمع نبدأ بالكلمة لا يمنع شعري مجرد هذا هو الذي يحيي بقطع. نعم. باب الفوات والإحصار. الفوات كالفوت مصدر فات إذا سبق فلم يدرك، والإحصار مصدر أحصره مرض كان أو عدوا ويقال حصره أيضا. هذا الباب في الفوات والإحصار، موضوع هذا الباب أول قول الفوات إذا سبق وفاته الشيء لا يمكن إدراكه، هذا هو الفوات. كمن فاته الوقوف بعرفة تداركه غير ممكن، وذلك بطلوع فجر يوم النهر، أو الإحصار بمعنى المنع، منعه من أداء العمرة أو من أداء الحج أو منعه من أداء الطواف عدو أو مرض. ما حكمه؟ هذا هو موضوع هذا الباب. فيما لو منع الناس من عرفة أو شخص مرض ولم يستطع الوقوف بعرفة أو لم يستطع الطواف بالبيت

ومعه عدد من الناس، لكن الكثير منهم لم يأتي ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء تلك العمرة. قالوا هذا يدل على أنه لا يلزم فيما إذا صد عن عرضة أو فاته الوقود لا يلزمه القضاء، لأن الرسول لم يعلن على الناس بأن من أحرم وتحلل بسبب أنه أحصل ومنع من دخول مكة بأن يأتمر في العام القادم، وإن كان هو أعتمر قالوا لو كان واجب لنبه على جميع من كان معه، وكان معه خلق كثير نحو 1400، ومع هذا لم يأتمر معه في العام القادم إلا قوم أقل من هذا العدد بكثير. نعم. لكن الهدي شيخ يجب عليه هدي الرسول ما نحر الرسول سائقها معه من المدينة، جايبها معه موديها الحرم، فأنت إذا جئت معك لا بد تذبحها، لكن كون أن يلزمك هدي بسبب الفوات أو بسبب المنع لا. وما قلت هذا قول القول الثاني، أما المذهب لا بد من هذا وهذا، لا بد من القضاء والهدي إلا إذا اشترط. قول نعم. الثاني شرط المذهب، قول الثاني خلاف المذهب، المذهب هو كما هو أيهما أقرب؟ وأنا عندي هذا كوجي عدم الاشتراط، نعم. عدم لزوم القضاء. والقارن وغيره سواء، والقارن وغيره من المتمتع والمر سواء، نعم. ومن اشترط بأن قال في ابتداء إحرامه وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فلا هدي عليه ولا قضى إلا أن يكون الحج واجبا فيؤديه. أما إذا اشترط فلا شيء عليه، بأن قال عند إحرامه أريد الحل مني أريد الحج في الشهر أو التمتع العمرة متمتعا عند الحج فيسر لي، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فصد عن عرضه أو صد عن البيت يتحلل بدون هدي وبدون لزوم قضاء لأنه اشترط. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لضباء بنت الزبير إن لك على ربك ما استثنيتي. وإن أخطأ الناس فوقفوا في الثامن أو العاشر أجزأهم، وإن أخطأ بعضهم فاته الحج. وإن أخطأ الناس كلهم بأن وقفوا في الثامن أو في العاشر أجزأ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج يوم يحج الناس، ولكن هذا إذا لم يعلموا إلا بعد الفوات. أما لو وقفوا في اليوم الثامن ثم ظهر لهم قبل مضي التاسع في كلام بعض الأهل لم يلزم يقفوا مرتين، أما إذا لم يعلموا إلا بعد انتهاء التاسع اليوم العاشر أو اليوم الحادي عشر أنا أقول الحج صحيح ولا شيء عليه. نعم. وإن أخطأ بعضهم فاته الحج، وإن أخطأ بعضهم فاته الحج لعدم انطباق قول الرسول الحج يوم يحج الناس. ومن أحرم فصده عدو عن البيت ولم يكن له طريق إلى الحج أهدى أي نحر هديا في موضعه ثم حل لقوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، سواء كان في حج أو عمرة أو قارنة، وسواء كان الحصر عاما في جميع الحاج أو خاصا بواحد كمن حبس بغير حق. ومن حصر عن عرضة أو عن البيت سواء كان المجموع كل الحجاج أو واحد فإنه يتحلل، لكن إن كان اشترط يتحلل ولا شيء عليه، فإذا لم يكن اشترط فإن عليه الهدي ويتحلل إذا ذبح هدي في مكانه الذي أحصر به، أو إذا عدم يصوم 10 أيام كأيام المتمتع الفاقد لما استيسر من الهدي. نعم. وسواء كان الحصر عاما في جميع الحاج أو خاصا بواحد كمن حبس بغير حق، فإن فقده أي فقد الهدي صام 10 أيام بنية التحلل ثم حل ولا إطعام في الإحصار. فإن فقد الهدي قلنا أنه إذا لم يشترط يلزمه هدي، مثلا جئت تريد مكة وأنت محرم لما وصلت الجيمة وإذا العدو مسلح أمامك ما عندك قدرة على أن تدخل مكة. نقول لك هل اشترطت عند الإحرام قلت محل حيث هذا السليم؟ قلت نعم. قل إذا تحلل ما عليك شيء لك. الشيء الثاني قلت لا أنا ساوت عن هذا ولا ما اشترط. نقول تبقى على إحرامك حتى تذبح هدي فأنت في محلك هذا. قلت ما عندي هدي. نقول صم 10 أيام في محلك أو في غير محل ثم تحلل. وقال لها لا هذا إذا لم تشترط. قلت لا أستطيع. نقول يلزمك. قلت هذا طعم؟ يقول لا ما في إطعام الإحصار ما في إلا هدي أو صيام ما يدخل الإطعام. وظاهر كلامه كالخرقي وغيره عدم وجوب الحلق أو التقصير وقدمه في المحرر وشرح ابن رزين. وظاهر كلام المصنف أنه يتحلل بدون حلق ولا تقصيره كلام الخرقي، ولكن الصواب أنه يحلق مثل الرسول صلى الله عليه وسلم. ففي مثالنا المشار إليه جئت من الشيء المحرم لما وصلت الجمع وإذا العدو مسلح قلنا لك تحلل. قلت هل أتحلل بذبح دبش فقط أو يلزمني حلق؟ المذهب ما هنا قال كلام ما يلزم شيء البس وخلاص. والقول الثاني لا لا بد انك تحلق ولك في الجيب او في الشرايع او في عرفه لا بد تحلق. وهذا اظهر دليل هو الحلق، لان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء معتمرا وسده المشركون بالحديبيه امر الناس بالحلق وان يتعللوا حتى حلقه بنفسه صلى الله عليه وسلم. ثم بادر الصحابة كاد أبتون بعضهم برق يحلق صاحبه ولم يتحللوا إلا بدأ منعهم من الهدايا وبدأ أن حلقوا. دل على تعين الحلق في حق المحصر. نعم. طيب تحلل قبل الحلق وفعل بعض محظورات الإحرام ما يجوز على المذهب. هذا مبني مثل ما أشرنا إليه في باب صفة الحج. قلنا لك هناك إن قلنا أن الحلق نسك ما يجوز تفعل شيء قبل الحلق، فإن فعلت عليك يعني عليك فدية. وإن قلنا أن الحلق إطلاق من محروم لا بأس. نزيده مرة أخرى نوضح أكثر نعيد ما مضى على القول بأنه نسك. مثلا بعدما طفت وسعيت ولم تقصر تطيبت ولبست ثوبك فعلى المذهب كنت متعمد فعليك فدية، لأنك فعلت محظور قبل أداء هذا النسك الذي هو الحلق. وعلى اختيار ابن أبي موسى يقول ما عليك شيء، لأن الحلق ما هو إلا إطلاق من محظور. أو مثلا إنسان طاف وسعى وجامع زوجته قبل أن يحلق، إن قلنا أنه نسك كما هو قول جمهور العلماء عليه دم إن لم نقل بفساد لكن عليه دم. وإن قلنا أن إطلاق من محظور ما عليه شيء، لأن انتهى بالشعي والحلق هذا ما هو إلا إطلاق من محظور من جنس الثور والغطرة والطين وما ذكر. وإن صد عن عرفة دون البيت تحلل بعمرة ولا شيء عليه، لأن قلب الحج عمرة جائز بلا حصر فمعه قولا. وإن صد عن البيت تحلل بعمره ولا شيء عليه. وإن صد عن عرفة دون البيت تحلل بعمرة ولا شيء عليه لأن قلب الحج عمره جائز بلا حصر. كذلك وإن صد عن عرفة تحلل بعمره ما دام أنه يستطيع الوصول إلى البيت. فمثلا أنت محرم أردت أن تذهب إلى عرفة للوقوف بها في اليوم التاسع، قابلك قوم من الباب مسلحون فرجعت إلى الحرم في البيت تطوب وتسعى وتقصر وتعلق وتحلق فلا شيء عليك. لا ليه؟ يقول ألا ترى أنه يجوز كسب الحج إلى العمرة بل هو الأفضل في حق المتمتع، لأن الرسول أمر أصحابه بذلك. فإذا كان هذا جائز والحج وفي حالة الرخاء فيكون في حالة العسر والعذر بطريق الأولى. وإن أحصر عن طواف الإفاضة فقط لم يتحلل حتى يطوف. أما لو أحصر عن طواف الإفاضة فقط لم يتحلل حتى يطوف، لأن الطواف ركن، ولأنه لا يجبره دم ولا يتحلل بتركه ويتحلل بدونه بل يرقى. هذا وقول كثيرين من أهل العلم. معنى وقفت بعرفة وانتهيت منها ليلة مزدلفة وجئت إلى منى ورميت جمرة العقبة وحلقت، حليت التحلل الأول، ذبحت هديك، جئت تريب الحرم، وإذا الحرم فيه شوشة أغلقت أبوابه، تبي تطوف؟ ما حصل. القوم مسلحون كل شعثاء للطواف. قلت أنا ما تمكنت الآن من الطواف، ما تحلل فتحلل الأول، يجوا لك شيخ إلا عند أهلك، استمر على بقات حتى تطوف. هذا من يرجع إلى أهله وبعد يفتح الحصار. لكن مش ممنوع من مواقعة أهله. صحيح شيخ، عموم الآية ما يدل على أنه يسقط ما محصرته بس يسر منه. الآية مجملة، الآية مجملة والسنة تفسر المجمل، لكن بس الأولى أن نقول هل ورد في هذا الشيء من الأحاديث فيكون مفسرا لما أجمل في الآية أو لم يرد. أما ما وجه أنه يبقى على إحرام، مش وجه أنه يبقى على إحرام وهو أصبح متعذر للوصول إلى البيت، ربما له سنة مثلا ماذا يعمل؟ هذا في عشر، أما دول ما يرقش يبقى محرم حتى يتمكن، ولو بعد سنة أو سنتين يبقى على هذه. لكن أعتقد أن الشريعة لا تفي بها. النقل في الحاشية شيخنا، ها؟ في الحاشية نقل عن ابن هريرة يقول سلمك الله، وإن أحصر عن طواف الإفاضة فقط لم يتحلل حتى يطوف، لأن رمى وحلق بعد وقوفه، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك، والقديم من قولي الشافعي، ويبقى محرما أبدا حتى يطوف طواف الزيارة. وقال الإمام العادل أبو المظفر الصحيح عندي ما ذهب إليه الشافعي في قوله الجديد وأحمد، فإن قوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي محمول على العموم في حق كل من أحصر، سواء كان قبل الوقوف أو بعده، وبمكة أو غيرها، وسواء كان طاف بالبيت أو لم يطف، وأن له أن يتحلل كما قال تعالى أطلق ذلك في قوله ولم يخصص. انتهى كلام مجدد بسم الله، لكن ما ذكر على شيء من الأدلة، إنما أخذ بعموم الآية، أن الآية فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فلا لا شك أنها تدل على هذا المعنى، لكن مع إطلاقها خصصت بعد الاشتراط. الاشتراط إذا اشترط ما عليه شيء، إذا اشترط، والقرآن ما في ذكر الاشتراط، يقول الاشتراط يقول أيضا فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي في الجنة حتى ولو اشترط. ربما الآية عامة على كل حال، إلا أنه يحتاج إلى ولا بقاء محرم أبدا أصار وأغلى، ما تقبل الشريعة تقبل، لكن يلتمس من فتاوى الصحابة أو شيء من الأحاديث ينطبق عليها أو يدخل في عموم شيء من الأحاديث، يحتاج إلى بحث أكثر من هذا. نعم. وإن أحصر عن واجب لم يتحلل وعليه دم، وإذا أحصر عن واجب لم يتحلل وعليه دم، هذا ما لم يشترط، أما إذا اشترط فلا شيء عليه. نعم. وإن حصره مرض أو ذهاب نفقة أو ظل الطريق بقي محرما حتى يقدر على البيت، لأنه لا يستفيد بالإحلال التخلص من الأذى الذي به، بخلاف حصر العدو، فإن قدر على البيت بعد فوات الحج تحلل بعمرة، ولا ينحر هديا معه إلا بالحرم. وإن حصره مرض أو ذهاب نفقة أو ظل الطريق بقي محرما، عللوا هذا قالوا لأن يمكنه الوصول إلى البيت،

بأن الواحدة من أبل من الإبل تعادل سبع شياه كما يأتي، فدل على أنها أفضل. ثم غنم وأفضل كل جنس أسمن فأسمن فأغلى ثمنا لقوله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وبعد الإبل والبقر وأفضلها أسمنها فأغلاها قيمة، المعنى أن الشنين أفضل من غالية القيمة. فلو قلت مثلا واحدة بألف ريال وواحدة سبعمية ريال، لكن أم سبعمية ريال أشمل أشمل وأطيب، إلا أن ذلك أكثر قيمة، أيهما أفضل؟ نقول الشمينة أفضل، لأن المصنف هنا قال أشمنها فأغلاها، وهنا للترتيب فأغلاها قيمة، لا تقول الشمينة وإن كان ثمنها أقل أفضل من دونها ليست بشمينة وإن كان ثمنها أكثر، لكن عند آخرين من العلم لا، بل كل ما غلت القيمة فهو أفضل، وإن كان من دونها قيمة أشمل فأفضلها أغلاها. هذا هو رأي شيخ الإسلام. نعم. فأشهب وهو الأملح أي الأبيض أو ما بياضه أكثر من سواده فأصفر فأسود. وأفضلها الأشهب وهو الأبيض على قول ابن العربي، أو ما كان بياضه أكثر من سواده على رأي الكسائي فأصفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين أملحين يعني أبيضين. نعم. ولا يجزئ بها إلا جذع بقل ما له ستة أشهر كما يأتي، وثني سواه أي سوى الضأن من إبل وبقر ومعز. فالإبل أي السن المعتبر لإجزاء إبل خمس سنين، والبقر سنتان، والمعز سنة، والضأن نصفها أي نصف سنة، لحديث الجذع من الضأن أضحية رواه ابن ماجه. كذلك والمجزي من الضأن ما له ستة أشهر، فإذا كان له ستة أشهر هذا هو المجزي، فإذا كان أقل من ذلك فإنه لا يجزي. كما لو اشتريت طلي صغير جذع كم شلتها؟ خمسة أشهر وعشرة أيام، نقول لا يجزي، بل لا بد أن يكون له ستة أشهر. وكذلك لا بد غير الثني، غير الضأن ثني، والثني من الإبل هو الذي قد أثنى بمعنى قد تم له خمس سنين، والثاني من البقر ما تم له سنتان، والثاني من الماج ما تم له سنة. هذا هو المجزي. بقي عندنا سؤال لا بد من معرفة حكم. لو قلت مثلا والله أنا ما أدري هو ثني ولا ما هو ثني، مثلا ما أعرف، قلنا أسأل البادية، فعلى رأي الخرق يقول البادية يقولون بالنسبة إلى الظان إذا أردت أن تعرف ولا ستة أشهر أم لا، يقول انظر إلى صوبة، إن كان صوبة متركز مثل بر واجب فهذا ما بعد تم له ستة أشهر دون لا أجيب الوضع ولا بالهد التمتع ولا القران، فإن كان صوبة قد انكسر وانشدح على الجلد لم يكن متركز هذه علامة أنه صار جذعا. هذا هو قول خرقي نقلا عن البوادي وأنهم يعرفون بهذا. لكن السؤال الذي نقوله هل هذا التحديد تقليدي أم لو نقص يوم لا يجي؟ كما لو قلت هذا كيش يقول تام من سنة، ولكن رأيه يقول لا بازن عليه ثلاثة أيام أو يومين، يقول حقيقة سنة إلا بازن يوم، فهل هذا السن على التحديد أم على التقليد؟ نقول على التحديد. ذكر الإمام النووي في المجموع في الزكاة يقول إن على التحديد ولو نقص لو يوم لا يجزي، فلا يعتبر في السن لا قليل ولا كثير، لا بد من تحديد السن. وذكر غيره يقول بلا خلاف، وهو أيضا قال بلا خلاف. نعم. لكن الشيخ بماذا يعرف الإبل والبقر؟ يعرفون بالشن، بعد إذا افتحوا ثمة يعرف الناس. وتجزي الشاة عن واحد وآل بيته وعياله، لحديث أبي أيوب رضي الله عنه، كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون. قال في شرح المقنع: حديث صحيح. وتجزي الشاة عن الرجل وأهل بيته، كما في حديث أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تجزي الشاة عن الرجل وأهل بيته. وإلا في الحقيقة لا تجزي إلا عن الواحد، لكن لما ضحى بها عنه وعن أهله كان ذلك كافيا. بقي على هذا سؤال، فقولهم تجزي الشاة عن الرجل وأهل بيته، وكذلك حديث أبي أيوب تجزي الشاة عن الرجل وأهل بيته، هل المراد بالإجزاء يعتبر أن أهل البيت كلهم ضحوا؟ كما لو كنت أنت وأبوك وأهلك وأهل بيتكم 12 أو 13 جبت شاة واحدة مثلا، فهل يعتبر أن المجموع كلهم ضحوا؟ أو نقول تجزي يعني أنها من باب سنة الكفاية، إذا قام بها البعض فقد أدى السنة عن البقية، كالسلام. ألا ترى أن لو دخل علينا الآن وقال السلام عليكم، لا واحد منا وعليكم السلام، أجع عنك ما أحتاج أن أقول عليكم السلام وتقول عليكم السلام ولا خلق علينا، ليش أنت واحد يعني يجي عن الجماعة واحد. فهل المراد هنا بالإجزاء أن هذا الواحد أدى السنة فبقيت في حقنا غير مسنونة لأنها أداها، أو اعتبر أن مضحون وأنه لا يجوز لنا أن نأخذ من شعرنا ولا من أظفارنا في الأيام العشر؟ ولا نأخذ من شعرنا ولا نأخذ من الأظفار. هل تقول المراد تجي بمعنى سنة كفاية أو تجي على الحقيقة، أو سنة كفاية من جنس رد السلام؟ لا، ليست من جنس رد السلام في هذه الحالة. لعلم وجه بالنسبة للرجل إذا ضحى له ولأهل بيته فتكون كأنه لا تكون كأنه يعني المشتركين الأجانب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عنه عن أمته في وقته، قال اللهم تقبل من محمد وأهل بيته وتقبل من محمد وأمة محمد. وش الدلالة أنها والله؟ الدلالة وشي تقول؟ أقول بالنسبة للرجل إذا ضحى عنه وعن أهل بيته فلا يجوز لأهل البيت أن يأخذوا من الشعر ولا من الأظفار إذا كان سيشركهم في أضحيته. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أنها سنة ولا يعدل عن ترك السنة، ومع ذلك ضحى عنه وعن أهل بيته، فما هو كل واحد من أهل بيته كان يضحي له بالأضحية. ومعلوم أن يوم العيد ما تقرب إلى الله بأفضل من إهراقة الدم في يوم عيد الأضحى. مسلم ولا لا مسلم، لكن بس نقول هل الباقين يعتبر أنهم ضحوا ولا لا؟ بإشراكهم يعتبرون. الله يبايع ما شركت أنا راع البيت، أنت راع البيت وأنت مشغول، لا ذبة رحيتها بس إشراكهم بأجر إن شاء الله وثواب رحيتها بس. فهل يعتبر أن كلهم ضحي؟ لا يعتبر كل ضحى على حدة، وإنما كأنهم اشتركوا فيها، يعني كل منهم أدى السنة تأدية للسنة عن الجميع. شكولوا ليظهر الشيخ أن يحصل لهم الثواب ويحصل كفرض الكفاية. هذا اللي هذا سنة الكفاية، يعني يحصل بهذا السنة الكفاية يحصل لهم الثواب، أما أنهم يكونون في حكم من يعني صدر منه مباشرة الأضحية لا يساوون. يعني بتكون سنة كفاية بس سنة كفاية. المقصود على قول الجمهور يقولون إنها سنة كفاية، وأشار إلى هذا النووي يقول إنها سنة كفاية، وليس المراد أن كلهم مضحون، وإنما هي من جنس رد السلام يجزي عن الجماعة واحد. وكان للجميع كلهم ردوا السلام، لكن الذي رد واحد والثواب لله الواحد، والباقي ما انتبهت السنة في حقيته. هذا هو قول النووي. وأما المعروف عندهم لا، كلهم ضحوا، كلهم يجي الشاهد عن الرجل وآل بيته، فهم يعتبرون أنهم ضحي كلهم آل بيته، قل عددهم أو كثر. ويدل الحديث الآخر السبعة الذين كانوا في سفر، فإنهم كانوا في سفر وأرادوا أن يضحوهم سبعة، فاشتركوا في شاة، واحد منهم شك القبل، والثاني القرن الثاني، والثالث شك يد، والرابع اليد الأخرى، والخامس رجل، والسادس رجل الأخرى، والسابع ذبح. فهم سبعة اشتركوا في هذه وهم من بها البيت، إنما أصحاب في سفر. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر بأنها كفتهم وأنهم كلهم ضحوا. قال ابن القيم في كلام الموقعين: ما معنى أن الرفقة في السفر نزلوا منزلة الرجل وأهل بيته كأهل البيت، بجامع أنهم مشتركون متفقون في السفر كأنهم أهل بيت واحد، وإن كان السفر عارض يزول بانتهاء السفر، لكن الرسول نزلهم منزلة أهل البيت في معنى حديث أبي أيوب: تجي الشاة عن الرجل وآل بيته. نعم. احتجب يا شيخ هذا اللي ورد كل سبعة أحسن الله إليك، اشتركوا بالقيمة ماذا؟ ما اشتركوا بالقيمة؟ شو؟ اشتركوا بالقيمة؟ اشتركوا البيت يمكن ما يشتركون، المسؤول عنهم واللي ينفق عليهم هو هذا، ما هم بيشتركون القهوة والسكر والهيل والشاهي والتمر والعيش واللحم، على هذا الشخص والنسل كانوا مشتركين. ايش؟ كلها عن الأموات وعن اللحم. وتجزئ البدنة والبقرة عن سبعة لقول جابر رضي الله عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة في واحد منهما. كذلك البدنة تجزي عن سبعة، فيما إذا اشترك سبعة فإنها تجزي، إلا أن سبع الشياة أفضل من البدنة لتعدد الدم، أن الشياة والطلي أفضل، لأن سبع البدنة جزء من دم، والشاة دم مستقل. وشاة على هذا يا شيخ ما يصلح يشرك هو أهله في سبع بدنة، يشرك أهله معه في سبع بدنة؟ لا، بعض المفتون يرون أن سبع البدنة يجوز الاشتراك فيه وأنها كالشاة سواء بسواء، فما دام أن الرسول يقول تجزي الشاة عن الرجل وآل بيته، قالوا كذلك سبع البدنة يجزي عن الرجل وآل بيته. هذا في رسالة مخطوطة للشيخ بن سعيد يجوز هذا، ولكن ما بالظاهر، هذا ما بالواضح، ما بالواضح الذي عليه فقهاء نجد والمذهب وأئمة الدعوة أن لا يجزي شبع البدنة إلا عن واحد، وأنه لا اشتراك فيه، واستدلوا بأمور، منها قول الرسول تجزي الشاة عن الرجل وأهل بيته، قالوا قد تجزي الشاة دل بمفهومه على أن غير الشاة ليست كذلك، هذا بالجواب بعض فقهاء أظنه سيد. الموضوع الثاني أن القياس من شرط مساواة الفرع لأصله، ومعلوم أن الزكاة في خمس من الإبل فيها شاة، فلو أخرج سبع بدنة عن الشاة لا يجوز باتفاق المسلمين، فكيف يقاس السبع البدنة على الشاة مع وجود الفارق بينهما في الأحكام الأخرى؟ فمعلوم لو كان عندك خمس من الإبل سائمة وحلل الحوض يا شاة، قلت ما دام ان الشاة شبه البدن يقول مقام الشاة انا باخذ شبه البدن، نقول لا يجزيك بالاتفاق. كذلك العقيقة يسمى عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، جارك ولد تبدع انا بنت بتبع انا شاة، نعم هذا السنة الشاة، قلت أبخر شوء بدن عن الشيخ، يقول لا يجيك تلا قائدة، بل لا بد من دم مستقل. وإنما قلنا يجوز أن يكون شوء بدن بورود النص في ذلك، أما أن نؤدي إلى أن ننزل منزلة الشاف في الاشتراك وننزل منزلة الشاف في وجوب إخراجها في الزكاة في 5 من الإبل أو 10 من الإبل أو 15 من الإبل أو 20 من الإبل كما مر فلا قائل له. ثم أيضا لو قلنا بالاشتراك في شبع البدنة لكانت البدنة تجي عن 70 أو 100 ألف، والرسول أخبر بأنها عن 7، فتكون أنت وعيالك 30 شبع بدنة، أنا وعيالي 30 شبع بدنة، أو فلان وعيالي 30 شبع بدنة، 30 في شبع يعني من جيوب شرع، ولا قائل بهذا. وشاة أفضل من سبع بدنة أو بقرة؟ وشاة أفضل من سبع بدنة أو بقرة، لأنها دم مستقل وعفوة شركة بالدم. ولا العورة بينة العور بأن انخسفت عينها في الهدي ولا في الأضحية ولا العمياء. ولا تجي العوراء البين عورها لأنها نقص، ولا العمياء وهي التي لا توصف. نعم. ولا العجباء الهزيلة التي لا مخ فيها. نعم. ولا العرجاء التي لا تطيق مشي مع صحيحة. ولا تجي العجباء وهي التي لا تنقيها، وهي ما نسميها بالهزيلة. ولا العرجاء وهي التي لا تطيق المشي مع الصحيحة، أما إذا كانت تطيق فلا بأس، معناه اشتريت عليك عنز أو تئست مضحية، لكن يضلع يضلع لتاريجي نقول هل هو يستطيع يصح مع الغنم؟ قلت تشيء ما دخلها شيء، نقول إيش ما دام إنه يستطيع يمشي مع الصحيح يبي يرعى ولا بعد وراه نويس ولو كان يضلع. أما إن كان عرج يبين العرج لا يستطيع يمشي معه يروحون يخلون حاله، هذا لا نويس، هذا معنى عبارة الشارح هنا. لكن شوف إذا كان سليم يعني ملوكاشن يعني ما ينظر إلى العمية من أجل لو تشتري واحد العورة ولا عمية، ولكن الشمس نبعي ما تشتري. نعم. ولا الهتماء التي ذهبت ثناياها من أصلها. نعم. ولا الجداء أي ما شاب ونشف ضرها. ولا تجزي الهتماء وهي التي ذهبت ثناياها من أصلها، قول يا أهل قول من أصل، لو كانت أنا أم تكسر هذا لا بأس تجزيك، اشتريتها لك مثلا شاة أو عنز نظرت الثنايا صارت مكشورة، قلنا هل ذهبت من أصلها؟ قلت لا فيها تجزي، ذهبت من أصلها نهائيا هذه ما تجزي إلا عند الشيخ تقي الدين فهي تجزي ولو ذهبت ثنايا من أصلها. نعم. ولا المريضة بينة المرض لحديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال 4 لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها والعرج هنا بمعنى العرج بين عرجها يعني أو عرجها. نعم. والعرجاء البين ضلعها والعجفاء التي لا تنقي رواه أبو داود والنسائي كذلك. ولا تجزي الجدة وهي ما شاب ونشف ضرها، ولا المريضة أيضا البين مرضها لحديث البراء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال 4 من لا تجزي في الأضاحي، وبين هذه المعيبات كل واحدة إذا كان عيبها واضح فإنها لا تجزي. نعم. ولا العباء التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها، بل تجزي البتراء التي لا ذنب لها خلقة أو مقطوعا، والصمعاء وهي صغيرة الأذن كذلك. ولا تجزي ما قطع الأربى للأربى وهي ما قطع أكثر في قرنها أو أذنها يعني بمقدار النصف، هذا لا تجزي لحديث علي، وهذا من المفردات مذهب جمهور العلماء لو انكسر قريبه ما هو محلشه ومحل للاكل، وكذلك الاذن، واختاره صاحب الفروع وقال ان الحديث دل على النهي انه لا ليس بصحيح، وكذلك ايضا الصنعاء فانها تجزي وهي صغيره من الشرطه، بل البتراء شرطه ايضا كذلك تجزي وهي التي لا ذنب لها. والشارع زاد على عبارة الماتن قال أو مقطوعة، فالماتن يرى أن مقطوعة الذنب لا تجزي، والشارع يرى أنها تجزي، لأن الماتن يقول بل البتراء خلقة خلقة بليلة بخلقة هذه تجزي، وإذا كانت بتراء ليست بخلقة بل مقطوعة لا، لكن الشارع صرف عبارة الماتن فقال خلقة أو مقطوعة فإنها تجزينا. والصمعاء وهي صغيرة، ووجه قول الشارع يقول ما دام أن الصمعاء أو المقطوعة الأذن تجزي فهذه بالإجزاء بطريق الأولى. نعم. والصمعاء وهي صغيرة الأذن والجماء التي لم يخلق لها قلب. نعم. وخصي غير مجبوب بأن قطع خصيتاه فقط. ويجزئ مع الكراهية ما بإذنه أو قرنه خرق أو شق أو قطع أقل من النصف أو النصف فقط على ما نص عليه في رواية حنبل وغيره. قال في شرح المنتهى وهذا هو المذهب. كذلك السماء هو صغيرة الأذن شرطة، والجمة وهي التي خلقت بلا قرن كل هذه مجزية، وكذلك الخصي غير المجبوب يجزي، أما إذا كان مجبوب بمعنى مقطوع الذكر مقطوع الخصيان وذكر فهذا لا يجزي، فإذا كان القطع محل الخصيان فقط والذكر موجود فهذا يجزي، وكذلك مع الكراهة يجزي ما بأذنه خرق أو شق فإنه يجزي، أو كان القطع أقل من النصف فإنه أيضا يجزي مع الكراهة. والله يوفق الجميع لمعرفة دينه والثبات عليه إلى أن نلقاه، والله أعلم.